فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. عندنا مفاتيح التدبر العلمي. هذا يا أخوان الكرام هذا يمكن أن أعده يعني مرحلة متقدمة. المرحلة الأولى مرحلة مستوى أول وهذه المستوى الثاني، يعني بمعنى المتقدم لطلبة العلم المتخصصين، يعني مثلا طلاب الجامعة وما فوق فما فوق. هذه المفاتيح تعينهم أولا النظر في أسماء السور وفضائلها، النظر في أسماء السور وفضائلها. صحيح أنه هذا مفتاح يمكن أن يتعامل به عامة الناس، لكن الغوص من خلاله في التأمل هذا مفتاح علمي عميق. يعني مثال، لو أردنا أن نتأمل سورة مثلا البقرة، لاحظوا سورة البقرة طبعا من هي أطول سورة في كتاب الله عز وجل، وهي يعني آياتها وموضوعاتها متشعبة ونزولها أيضا متفرق 10 سنوات ثم سميت بالبقرة. دعونا نتأمل أولا في أسمائها، في أسمائها طبعا هي سميت بإيش؟ بالبقرة. سميت بإيش؟ ها من أسماء البقرة؟ لا بني إسرائيل صرع إيه زهرة وين مع الإمران، وأيضا سميت بغير عن بعض السلف فسطاط القرآن. طيب دعونا نأخذ اسمين من أسمائها ونتأمل من خلالهما. الاسم الصريح الظاهر الثابت البقرة، كيف يمكن يدلنا هذا الاسم على مفتاح للتدبر في السورة؟ قد يقول بعضكم في تكلف، ايش علاقة البقرة بتأمل السورة؟ هذا الذي يجعلك تتدبر الآن. كتاب أحكمت آياته، فتسمية السورة بالبقرة له حكمة وهو مفتاح للتدبر السورة. كيف؟ ولهذا هذا المفتاح جعلته هنا لأنه كمرحلة تقدم، وإلا فقد يكون سورة الإخلاص مثلا يمكن التدبر فيه أن هذه السورة توصلك إلى الإخلاص التوحيد، يعني بعض السور واضح، لكن دعونا نتأمل البقرة. تفضل. طيب ممتاز، لاحظوا أن البقرة الاسم هذا أرجعنا إلى إيش؟ قصة. جميل ممتاز، وهذه قاعدة ترى، انظر إلى الاسم وإلى الآيات التي وردها في هذا الاسم. طيب قصة البقرة هذه ماذا فيها؟ ما هو موضوعها عليكم السلام؟ أو ما الذي يمكن أن نستخلصه منها؟ ما الذي نستخلصه من قصة البقرة؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادعنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادعنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادعنا ربك يبين لنا ما هي. هذه قصة بهذا هذا الجو، ماذا نأخذ منها؟ ها؟ عدم المسارعة لامتثال أمر الله، عدم تلقي أوامر الله والتلكؤ والعناد والتردد والتسارع والتشدد. إذا القصة تدور على هذه القصة، على هذا الأمر. فسميت البقرة بالبقرة الإشارة إلى هذه القضية, وهي قضية التلكؤ على أوامر الله وعدم تلقيها بالاستجابة والسمع والطاعة والإيمان. وطيب دعونا نأخذ هذه في خلال السورة كلها, شرقتها السورة السورة عفوا السورة إيش الغالب فيها؟ تشريعات. أصل كل تشريعات القرآن كليات الشريعة في سورة البقرة كما قال شيخ الإسلام, يقول وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من أصول الدين ومن قواعد العلم, من أصول الدين وقواعد العلم أو قواعد العلم وأصول الدين, أصول العلم وقواعد الدين, أصول العلم وقواعد الدين, يعني فيها أصول وقواعد تشريع. كل تشريع في القرآن أصله في البقرة, ما خرجت التأصيلات الكلية عن سورة البقرة لأنها استغرقت 10 سنوات. إيش معنى هذا؟ أن اسم البقرة يحذر هذه الأمة من تلقي أوامر الله كحال بني إسرائيل. هذه أوامر الله, هذه تشريعات, إياكم واحذروا أن تكونوا كحال بني إسرائيل في التلكع. ولذلك قال في آخرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإيش لا نفرق بين أحد رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. أليست تسمية سورة البقرة حكمة عظيمة؟ بلى. الله تعالى يحذرنا من أن نتشبه بهؤلاء الذين سلبت منهم الخلافة بسبب عدم تلقيهم لأوامر الله. أرأيتم كيف أن أسماء السور دال ومفتاح للعيش, لكن أحيانا تكون فيه في صعوبة شوي. لكن مثلا خلنا نشوف, أحيانا يحتاج تأمل دقيق. سورة صاد, سورة صاد, صاد حرف, ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ ما كيف هذا الحرف مفتاح لتدبر السورة؟ سورة قاف. طبعا السور التي سميت بحرف أكثر حرف فيها هو سورة صاد, أكثر حرف صاد, ما هو أكثر حرف الألف أكثر منها, لكنه برز فيها, برز فيها وظهر, يعني صاد ظهر فيها أمر من الأمور المهمة وهي الخصومات, ظهر فيها الخصومات. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ وأيضا قل يا أخي السورة ها تخاصم أهل النار, الآية في آخر السورة في قل إنما أنا منذر, لا الملأ الأعلى إذ يختصمون, في أول السورة فيها خصومة, خصومة بني خصومة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أتاه الله. ها أحسنت, في شقاق, فظهر في هذا الأمر, لكن الحقيقة يحتاج تأمل ثاق. سورة قاف أيضا حقيقة تأملتها, سورة قاف فيها القلب تكرر أكثر مرة, فيها الحق تكرر أكثر مرة, فيها القرآن تكرر أكثر مرة. السورة في الواقع سورة قاف هي في التذكير, إثبات البعث, لكنه التذكير بالحق الذي أنزله الله تعالى وهو القرآن وما أنزل فيه من البعث والنشور. أحيانا تقول قد يكون فيه تكلف, لكن أحيانا تظهر اسم السورة يظهر فيها الإخلاص. الإخلاص ما ورد في السورة, ليس كذلك؟ ما ورد. طيب لماذا سميت بالإخلاص؟ هي تحقق الإخلاص له والتفرد لله تعالى والتوحيد وأخلصت لله. طيب فضائل السورة أيضا يدلنا عليها, تدلنا على حينما تأتي سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن. وش يعني هذا؟ الموضوع عظيم، تأمل موضوعها. التوحيد، والتوحيد ثلث، والأحكام والأخبار. فلذلك النظر مثلا سورة الكهف فضائلها تدل على ما فيها الاعتصام من الفتن إلى غير ذلك. أحوال النزول، أحوال النزول مفتاح عظيم جدا جدا جدا أيها الأخوة في التدبر. خذوا مثال، حينما نعيش مع سورة خلنا نعيش مع قص سبب ونعيش مع أحوال، شو الفرق بينهما؟ السبب هو قضية وحصلت بسببها، لكن الأحوال لا، ملابسات التي المكان والزمان والأحوال والمواقف والأشخاص، كل هذه أحوال ارتبط بها نزول السورة. نضرب مثالين، سورة الضحى نزلت بسبب وهو انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وقول أم جميل أو المشركين ما نرى ربك إلا قد قلاك هجرك وأبغضك. طيب، حينما نأخذ هذا المقصد فنتأمل السورة، إذا المقصد هنا هو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نأخذ الضحى، لماذا أقسم الله الضحى هنا دون غيره من العصر أو غيرها؟ شو علاقة بسبب نزول وأحوال نزول؟ ها؟ وقت إشراق، أليس كذلك؟ أول النهار. فكأن في هذا القسم إشارة إلى وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن أمرك في إشراق وفي نور واستقبل مشرق، كأن الله تعالى يقول مستقبلك مشرق لا تخاف، وعد من الله بالاطمئنان، وعد من الله النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن ويستبشر. ولذلك ولسوف يقال ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأما بنعمة ربك فحدث، ونعمة الله عز وجل أنه سمك كبيرة. هذا حال. الحال الثاني قضية ملابسات القصة، ملابسات السورة، وقت نزولها والأحوال. طيب خذوا مثلا سورة الحجرات، متى نزلت؟ في عام الوفود، في عام الوفود. عام الوفود وش اللي حصل فيه؟ حصل فيه أن هذا المجتمع المدني النظيف الطاهر الذي قد تصفى وقد كمل إيمانه، جاءت الوفود من الأعراب وغيرهم فاختلطوا بهذا المجتمع، فأصبحت هذا الاختلاط سبب في يعني انتشار أخلاق وعادات هؤلاء القبائل أو شيء من ذلك، فنزلت السورة لتمحيص الأخلاق، تصفيتها، وتمكين الإيمان في هؤلاء الذين أتوا، هذه الوفود التي قالت للأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل يعني أتوكم بادين الآن. ثم أيضا لاحظوا الآداب، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق، وإن طائفتان، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يغتب اجتنبوا كثيرا من الظن ولا يغتب بعضكم، يا أيها الناس. هنا حقيقة تحقيق الآداب، أصول الآداب فيها في التعامل، لأنها نزلت في وقت مناسب. لا شك أن القرآن ينزل منجما لمعالجة قضايا، كثير من القرآن ينزل لمعالجة قضايا، بل كل القرآن ينزل لمعالجة قضايا، منهما ينزل بسبب معين ومنهما ينزل بسبب حالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي في قريش، من قريش أوذي وعذب، كما في عام الحزن توفي عمه وتوفيت زوجته وضيق في الشعب، نزلت سورة يوسف تسلية له، وأن هؤلاء الأنبياء قبل قد أوذوا وصبروا وتمكن لهم، فهو إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنك في هذا الضيق والسجن الذي أنت فيه ستكون، يعني شوف سبحان الله، يوسف فيها فقد ونسلم فقد، وفيها سجن ونسلم سجن أو حبس، يعني ضيق في الشعب، ويوسف حبس، وأصبح المسلمون في فقر شديد، يعني شد ما يكون، وبعد ذلك التمكين. فهي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرك إلى تمكين. فانظر إلى سبب نزولها. أحوال النزول يا أخوان الكرام أنا أعتبره من أجمل وأعظم المفاتيح للتدبر. الحقيقة الذي يعيش معه وينظر إلى نزول السورة وأحوال نزول السورة وكيف نزلت وما الأحوال التي حفتها سيجد أن هذا مفتاح عظيم، لأن هذا تصل فيه إلى مقصد الآيات أو سبب نزولها. المقاصد والمقاصد والأحوال قرينان، إلا في أحوال في النزول. النزول طبعا الإشكال أن الكتب التي ألفت كلها في أسباب ليست في أحوال. كتب الأسباب كثيرة، من أهمها وأفضلها وأجملها المحرر في أسباب النزول، أظن موجود هنا جزئين في الدكتور خالد المزيني، أسباب النزول للواحد، الاستيعاب لمجموعة من الكويت في أسباب النزول، الاستيعاب مستوعب. لكن الأحوال لا، أفضل من يعني عاش مع الأحوال تفسيرين، ما هما؟ الظلال وابن عاشور. طبعا كثير من المفسرين، لكن هؤلاء حقيقة برزوا في قضية الأحوال. الظلال يفوق حقيقة كثير من التفاسير في هذه القضية، يعيش مع أحوال نزولها ويعيش مع الجو الذي هذا كثير ما يقول جو السورة، يقصد جو السورة الجو اللي نزلت فيه، فهو الحقيقة قد تميز بهذا مع تجاوز ما لديه ملاحظات. المقاصد، إيش مقصود بالمقاصد؟ المقاصد طبعا هي ربما هي تكون حقيقة، أنا ربما لو تقلنا بالماوس أفضل، هذا المقاصد. المقاصد في مقاصد القرآن، من أعظم مقاصد القرآن التعريف بالله، تحقيق العبودية، الهداية، إصلاح البشر، تزكية النفوس، كل هذه مقاصد القرآن عامة. مقاصد السور التي ذكرنا قبل قليل، مقصد سورة، سورة البقرة مثلا، حينما نقول أنها في تحقيق الأوامر، الفاتحة في تحقيق العبودية، العمران مثلا يبرز فيها قضية الثبات على الدين. طبعا المقصد أحيانا اجتهادي، ربما يظهر أنه هذا أو يقال شخص أنه والله لا، يعني مثلا آل عمران بعضهم يقول أنها في الثبات، بعضهم يقول هي في التوحيد لأنها افتتحت بالتوحيد واختتمت به، لكن الواقع أنها في الثبات، وأعظم سبيل للثبات هو التوحيد، وذلك تكرر في آية الصبر. النساء مثلا في تنظيم المجتمع وحقوق المجتمع وأحوال المجتمع، وذلك فيها الأمانات وفيها الأموال والمواريث، الحقوق تنظيمات. المائدة في العقود، وذلك افتتحت بالعقود واختتمت بالمائدة، عقد المائدة. والأنعام في التوحيد، لكنها في التوحيد العملي، التوحيد العملي ومحاجة المشركين فيما أشركوا فيه بالله عز وجل، منها الأنعام والتحليل فيها والتحريم وغير ذلك والذبح لغير الله. ثم الأعراف في الصراع بين الحق والباطل، لذلك بدأت بقصة آدم وأبليس، ثم قصة الأنبياء في آخرها إن ولي الله. الأنفال في التربية الجهادية، واضحة أسباب النصر والهزيمة، التربية الجهادية يعني تكرر فيها يا أيها الذين آمنوا. التوبة حقيقة، التوبة يعني سبحان الله تختلف، يعني هي في كشف أحوال المنافقين، وهي في البراءة من الكافرين، وفي التوبة من المؤمنين. طبعا هي من أواخر ما نزل، ولذلك هي حقيقة كانها فاصلة. المؤمنين توبة عليه، توبة لهم، المنافقين كشف لأحوالهم، فضح لهم، الكافرين براءة خلاص ومفاصلة انتهينا. فكأنها يعني تستطيع أن تعبر عنها بأنها يعني كشف أحوال مع الفرق الثلاث هؤلاء. وهكذا يعني. بس حقيقة المقاصد علم دقيق يحتاج إلى تأمل ونظر. تفضل. فيه طبعا من المفسرين من يعتني بهذا البقاعي، وأفضل منه الظلال. الظلال طبعا هو يتحدث أصلا تميز الظلال في هذين، في المقاصد والأحوال النزول. عندكم مثلا في مختصر في التفسير طبع معه مقصد كل سورة، وهذا المقصد استخلص ترى من تقريبا 10 كتب، يعني تقريبا نظر فيها في أكثر من كتاب. مختصر في التفسير حق مركز تفسير لطبع بها تفسير مختصر بهامشه. مقاصد القصص، القصص لها مقاصد. خذوا مثال، لو أخذنا قصة أصحاب الكهف، مش نأخذ يعني مقصدها تقريبا ها الفرار بالدين أو الثبات على الدين أو الفتنة في الدين، كل هذا مقصد يمكن ننطلق منه. مثلا قصة الخضر وموسى في العلم، إيه في طبعا الابتلاء في العلم وغير ذلك. طيب مقصد الآيات، هل الآيات لها مقصد؟ أكيد هو المراد الآن. ما هو مراد الله في قوله إن أعطيناك كوثر؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته وامتنان عليه إلى آخر ذلك. كل آية لها مقصد. كتاب أحكمت آياته، فمعنى أحكمت بمعنى أنها وضعت في مكانها ولها مقصدها. هناك مقصد رحمك الله للكلمة، الكلمة لها مقصد، ولعل هذا سيأتي في قضية مفتاح اللغة. لكن لها مقصد الكلمة. يعني مثلا حينما يختار الله عز وجل الصمد دون السيد، لماذا؟ الأحد دون الواحد، لماذا؟ مقصد. الفلق دون غي الصبح، لماذا؟ مقصد. أن هذه الكلمة تعطي المعاني التامة في السياق المقصود، في المقصد لهذه العين. مثال، خذوا مثال في مثلا الصمد، الله الصمد ولم يقل السيد. الصمد تعني السيد الذي له السؤدد التام، وتعني الذي يصمد إليه الخلاق في حوائجهم، وتعني الذي لا جوف له. كل هذه المعاني مناسبة للسياق السورة، وهي قضية انسب لنا ربك. فقولهم انسب لنا ربك أراد أن يثبت لهم أن الله عز وجل تفضل كامل، لا كامل مستغن عن الخلق، مستغن عن الخلق فلا ينتسب إليه أحد، لا ينتسب إليه أحد، فهو كامل عز وجل. فرد هو أولا الله أحد، يعني فرد سبحانه وتعالى في ألوهيته. الصمد كامل لا يحتاج لأحد، الانتساب للحاجة، التناسل هذا لأنه تحتاج إلى الولد من يعينك إلى غير ذلك. الثاني، معنى الثاني الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، دل على أنه مدام كامل فجميع الخلق يحتاجون إليه. المعنى الثالث الذي لا جوف له هو رد عليهم مباشر، إنهم لا يلد ولا يولد. ولهذا قال بعدها كما فسرها السلف الذي لم يلد ولم يولد. فالذي لا جوف له لا يحتاج إلى ما لا يحتاج إلى غذاء ولا طعام ولا شراب ولا هواء ولا يلد ولا يولد. فهذا يعني هذا المعنى له علاقة في مقصد السورة أو في سياقها وغرضها. فلاحظ أن اللفظ سبحان الله له دلالات، ولذلك يسمون هذا اصطفاء اللفظ القرآني. القرآن لفظ القرآني مصطفى، اختير في لمناسبته للسياق بما لا يمكن أبدا أن تأتي بكلمة تغني عنه أو تفوقه في المعنى. هذا من إعجاز القرآن الذي لا تجده في أي كتاب ولا في أي قصيدة. شيخ، بالنسبة للآيات التي تتكرر في القرآن بنفس اللفظ، نعم، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، تكررت في الآية، هل المقصد واحد أو يختلف في سياق الآية؟ هي كل حتى القصة تتكرر، صح؟ نعم. احنا قلنا مقاصد القصص. ليش تكررت القصص؟ قصة البقرة، قصة موسى مع قوم في البقرة، قصة الأعراف، بينهما تشابه كبير، لكن الغرض هنا غير الغرض هنا. يقينا هذا غرض لها. هذه مثلا سورة البقرة وردت قصة بني إسرائيل في البقرة للامتنان عليهم، إظهار نعمة الله عز وجل عليهم، ثم موقفهم من هذه النعم بالكفر. ولذلك ألم يتكرر فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ثلاث مرات. فهي في سياق الامتنان، لاحظ اللفظ اصطفي لهذا السياق. فقال الله وإذ قال موسى لقومه وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. الانفجار هو غاية وكمال النعمة، كمال النعم هذا الانفجار. لكن في سورة الأعراف هي في سياق ذكر أحوال بني إسرائيل مع أنبيائهم، ذكر أحوالهم، هذه حالهم. ولذلك قال انبجست وهي بداية الخروج. فليس السياق هنا قضية الامتنان ليأتي بلفظ يوحي بالامتنان، وإنما أتى بلفظ يوحي بالأحوال، أصل الحال كذا أنهم جاءوا واستسقوا فانبجست، يعني خرج الماء. لاحظت؟ وهذا العلم، قضية النظر إلى مقاصد السور والآيات المتشابهة، علم دقيق يحتاج حقيقة إلى يعني نظر ثاقب. ومن أفضل الكتب فيه ملاك التأويل ودرة التنزيل وقرناطي وغيرها. طيب هناك مقصد للحرف يا أخواني، الحرف له مقصد. نعم حرف له مقصد. أنا بسألك حينما أقول راغبت فيك ولا رغبت عنك، شو الفرق؟ هم تناقض. طيب في القرآن الكريم مثلا لأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا الظرفية ماذا تفيد؟ ها يعني المبالغة، لا مو في وسطها. طبعا غير معقول انه بيروح حفر الجذع ويسقطهم بسطه، هذا غير معقول، ليس هو المراد. المراد انه من شدة غيظة، لاحظ في هذه تفيد ما في نفس فرعون من الغيظ الشديد والتهديد العنيف، ها، والمبالغة في إيثاقهم وربطهم بما لا يمكن أن يفكون. كل هذه المعاني في معنى في فقط دلت، أليس هذا دال على أن في الحرف له دلالات ومقاصد؟ وهذا عظيم عظيم. مثلا يعني حروف المعاني سنأتي إليها بعد قليل. المناسبات، المناسبة بين السور، ولا وش معنى الزهروان، المعوذتين، الضحى والشرح، سبح والغاشية، الاقتران هذا، والنظائر، السور النظائر في القرآن كثيرة بينها. يعني بين مثلا الفاتحة وسور القرآن بينها علاقة، أن الفاتحة أم القرآن فهي ترسم مقاصد القرآن كله، العبودية مثلا. بقرة والعمران هذه في الاستجابة وهذه في الثبات. مثلا خذوا الفلق والناس، الفلق في التعوذ بالله من الشرور الظاهرة، والناس في التعوذ بالله من إيش؟ الشرور الباطنة. مناسبة لكن تحتاج إلى، يعني خذوا مثلا الفيل والقريش، هذه بينهما مناسبة ظاهرة كأنهما سورة واحدة. اقرأ العلق والقدر، هذه اقرأ نزول القرآن وهذا متى نزل القرآن، الأنفال والتوبة، وهكذا. المناسبات بين القصص، يعني حينما تأخذ قصة قصص القرآن في الشعراء، قصص فيها تربط بينها بمقصد واحد، حقيقة يظهر لك معنى عظيم في في في في هذه القصص. يعني مثلا في سورة الأعراف أخذت سياق الصراع بين الأمم في من خلال هذه القصص، لها معنى. المناسبات بين الآيات هذا واضح جدا، فيه مناسبة بين الآيات أو المقاطع. يعني خذوا مثلا يا أخواني الكرام لنعرف أنه الآيات لها مناسبة. حينما يقول الله عز وجل في آيات الطلاق في وسطها: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وش المناسبة؟ ها؟ أنه هذه مشكلة الطلاق علاجها أن قطعت الحلائق بينكم أو توترت فأصلحوا علاقتكم بالله، يصلح الله بينكم. ولذلك أيضا دلت على أنه هذا في علم النفس الآن وفي علم الاجتماع وفي علم المشكلات وكذا، يقولون إذا أردت أن تحل مشكلة حاول أن تخرج من جوها، هم يقولون كذا، أخرج من الجو بعيدا عنها ثم فكر، لا تفكر وأنت في معمعة المشكلة، حاول أن تبعد عن المشكلة. فالله تعالى هنا يخرجك من المشكلة إلى جو آخر صافي تماما للتفكير، حينها إذا صليت لا شك أنك لن تتخذ قرار إلا فيما يرضي الله، وأن تتقي الله، لا تظلم، لن تظلم إذا صليت صلاة تامة حقيقية، لن تظلم ولن تتجاوز، وستتقيد بأوامر الله عز وجل لك في أمر الطلاق قبل أن تقرره وغير ذلك من الـ هذا مثال. أنا أقول لكم شيء عجيب يا أخوان الكرام في مناسبة الآيات أو المقاطع. والله يخاني إن الواحد الحقيقة يعني لا يستطيع أن يعبر عن عظمة القرآن في مثل هذا الموضوع، وهو إنه في سياق في سياق البقرة جاءت وسطها آية، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. ليش ما أصبحت آية الكرسي سورة كاملة من قصار السور؟ لماذا ما جاءت في أول السورة أعظم آية؟ جاءت وسط، طبعا هي جاءت في آخر الأحكام التشريعية، وجاءت في سياق أيضا قضايا الأموال النفقة، قبلها آية النفقة وبعدها آية قصة إبراهيم وكذا، كلها أصلا بعدها تقريبا 5 أو 6 آيات كلها تابعة لها، ثم انقطع السياق للنفقة، يعني هي جاءت في وسط آية النفقة. شو علاقة هذا كتاب وحكمة آياته؟ شو المناسبة؟ ما أسألكم، القرآن ليس كتاب أحكام مجردة، صحيح؟ ليس مجرد أحكام، ليس كتاب فقه، هو القرآن ليس كتاب فقه، كتاب عمل، تشريع وعمل. ما الذي يبعث أيها الأحبة على هذه حمل هذه التشريعات الكبيرة؟ كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، تشريعات يا أخواني ما هي بسهلة، هذه شاقة، والحج فيها شاق، قضية الطلاق، قضايا الطلاق، قضايا الإنفاق والربا وانتزاعه من النفوس، ما بسهلة يا أخواني، هذه تشريعات صعبة على النفوس، إلا أن يغرس فيها الإيمان وتعظيم الله. كلما عظمت الله في نفسك وفي قلبك امتثلت أمره حق الامتثال. أتذكرون قلت لكم مفتاح المفاتيح للتدبر اللي هو تعظيم القرآن، لا المنطلقات تعظيم القرآن، أبدا لو عظمنا القرآن حق التعظيم ما يحتاج مفاتيح، وكذلك حقي لو عظمنا الله حق التعظيم ما يحتاج نتعلم كثير من كتب الفقه، بس تعلم أصول التشريعات وتتمكن فيها. نعم، مناسبة خواتم الآيات هذا واضح جدا، وهذه له علم، وابن السعدي رحمه الله تعالى أبدع فيها خصوصا في ختام الآيات الأسماء والصفات. يعني مثلا خذوا قوله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا خاتم عجيب صراحة، يخاطب في النار وذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف ختمت الآية بالعزيز الكريم؟ تبكيت واستهزاء وسخرية وتذكير له يوم كان عزيز. الآن أنت أصبحت ذليل، ذق الذلة. وقد كنت عزيزا في الدنيا لن ينفعك مقامك ذلك. حقيقة تدبر بديع في سر الخواتيم. يعني مثلا خذوا مثلا واضح السارق والسارق فاقطع وديهم جزاء مما كسب مكالا الله والله عزيز حكيم ظاهر. طيب مثلا إن تغفر لهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كيف ختمت المغفرة بالعزة؟ لماذا لم تختم بالمغفرة؟ ها؟ السياق أين هو؟ لا، السياق في الآخرة ليس في الدنيا. في الدنيا الغفور الرحيم، لكن في الآخرة السياق سياق غضب، لأنهم الغضب هنا أنهم اتخذوا عيسى ابن الله وعبدوه من دون الله. فعيسى عليه السلام جاء بالاسم العزيز للمقام المناسب وهو مقام الغضب والعزة، فجعل عزته استشفع أو تشفع بعزته لمغفرتهم. رأيتم سبحان الله كيف هذا السياق؟ استشفع والتمس من عزته سبيلا إلى مغفرتهم. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حقيقة مناسبة بديعة، لأن مقام عزة وغضب. يعني ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا كبيرا أغضب، ها، أنت إذا أردت أن تتلمس منه العفو من الشخص تقول أنت رحيم أنت ودود، ما يناسب المقام كذا، هو غضبان، فلا بد أن تبتدئ من غضبه فتعظمه ثم تنزل إلى المقام الذي تريد. أنت كبيرنا وأنت عظيمنا وأنت سيدنا وأنت كذا وأنت كذا وهؤلاء، يعني انتقل من المقام الذي هو فيه إلى المقام الذي تريد. فحقيقة النظر إلى خواتم الآيات يعني فيه ملامح ولطائف وهدايات كثيرة جدا. مناسبة القسم وجوابه، مناسبة القسم وجوابه، هذا شيء عجيب. مناسبة القسم من أبدع ما يكون أيها الأخوة في التدبر، مناسبة القسم وجوابه. خذوا مثال: والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طول الزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا، مش علاقة طول الزيتون وطول السنين والبلد الأمين بخلق الإنسان؟ لابد يكون هناك مناسبة، لابد أن يكون هناك مناسبة، لأنه قسم وجواب قسم، لابد من علاقة. شلقة وش المراد؟ يعني طيب طول السنين وهذا البلد الأمين اختيار الله له، جميل ممتاز. يعني كما أن الله عز وجل، هل تفضل؟ طيب أيوة ممتاز. إذن هي هذه الأمور الأربعة اللي أقسم بها مواطن الوحي التي شرفها الله الوحي. كأن الله تعالى يقول: يا أيها الإنسان، هذه المواطن شرفت بالوحي الذي أنزله الله من أجلك، فأين أنت؟ ولذا قال: لقد خلقنا الإنسان في، يعني اختارك الله وهيأك وجعلك على قامة تامة وجعلك عقل ولسان، فأين أنت من هذا الوحي اللي شرفت به الأرض وهو لك؟ ولذا قال في آخرها: فما يكذبك بالدين بعد، أليس الله بحكم الحاكمين اللي اختارك وشرفك وهيئك وجعلك على هيئة وفطرة سليمة واختار لك هذا الوحي؟ فلا والله. التين عاد فيها سر جد عجيب يعني. إلا فاطن واحد التين وإشارة إلى الشام والزيتون إشارة إلى فلسطين، لكن لماذا لم يقل الشام وفلسطين؟ الله أعلم، إظهارا لأن هذه البركة بالأرض ظهرت ثمرها بهذه الثمار المباركة. لو أخذت الوحي لظهرت ثماره في قلبك وسلوكك وإيمانك وعملك وحياتك بكل يعني سعادة واستقرار وأمان إلى غير ذلك من البركة، بركة الإنسان. يعني كأن الله تعالى يقول تظهر بركتك بالقرآن بالوحي. نعم ذكرت لك يعني أنه هنا مواطن الوحي، والوحي نزل للإنسان، والإنسان هيئه الله للوحي على أحسن حال. لكن هناك الحقيقة بس الوقت ما يسع، أنه في اكتشاف، طبعا هذا نجعله تابعا لا أصلا، أنهم قالوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هم اكتشفوا أن هذا الإنسان في كونه في نموه يفرز مادة، ولذلك إذا بلغ 40 بدأت المادة تتقلص، فيتقلص هذا الجسم حتى ييبس. ليس له علاقة بالروح، علاقة بالجسم في نموه وهرمه. أرادوا يكتشفون السر. الغذاء واحد بين الطفل والكبير، فلماذا هذا يشب وهذا يهرم؟ فوجدوا مادة يفرزها الجسم، هذه المادة بعد 40 تتقلص، ولذلك ينشف الجسم بعدها إلا بحسب القوة أو خلق أو طبيعة الخلق، بعضهم قد يستمر معه. فوجدوا، اكتشفوا دراسات الحيوانات والنباتات، وصلوا إلى أن أقرب مادة تفرز من هذين من التين والزيتون. وجدوا المادة إذا مزجت بين التين والزيتون فهذه أقوى مادة في نمو الإنسان. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزيتون بأكله والادهام منه. ويعني وأيضا اكتشفوا علم أدق من هذا، على كل حال أنا أقوله من باب الاستشهاد، أنه تينة واحدة وسبع زيتونات هذه أقوى ما تفرزه المادة. تينة واحدة وسبع زيتونات. هذا الشخص المسلم، الطبيب المسلم الذي طبعا أخذ اكتشاف فريق ياباني، أخذه وحاول ينزله على القرآن، فوجد أن التين ذكر مرة واحدة والزيتون ذكر في القرآن سبع مرات. قد يكون ذلك، يعني ليس بذلك بعجيب، القرآن لا شك أنه معجز، لكن لها علاقة واضحة في قد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والله أعلم. على كل حال هذه يعني مثال. خذوا مثلا العاديات، يا رب سعد عطنا إياه اختبار. طيب إيش علاقة والعاديات؟ إن الإنسان لربي لكنود. هذه عاديات في موطن قوة. طيب. والإنسان كذلك هو لكنود إلى الله راجع. بس عاد علاقة يعني. درس كامل صح. تذكر العلاقة بين أن الخيل الله عز وجل أقسم به تشريفا له وذكر صفاته التي حقق من خلال الهدف الذي وجد من أجله، وهو خلق وسيلة للحرب من أعظم وسائله، فهو قد حقق الهدف. لكن الإنسان كافر، إن الإنسان لربه الذي خلقه ورزقه وعطاه ومنحه لكنود، جحود، سلبي، لا قيمة له، لا أثر له، لا هدف له، مقارنة بالخيل لا شيء. لذلك يعني لا شرف له ولا يعني يعني أقسم بالخيل تشريفا بالخيل، وكان يقول وينك أنت عن حكمتك وخلقك ومراد الله منك. فهذا والله أعلم. القسم وجوابه عظيم يا أخواني الكرام. وأطول قسم في القرآن الشيخ صالح الشمس وضحاها 12 قسم على إيش؟ هذه النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قسم بالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، عظيم على هذه النفس وتزكيتها. طيب، مناسبة الاقتران، طبعا هي يعني مناسبة الاقتران، اقتران الشيء والشيء، يعني مثال، تفضل يا أخي. ايه نعم. يكون في فائدة عظيمة. يعني هذا اكتشاف قد يصح أو قد لا يصح، يعني كما ذكرت يعني إنما هو اكتشاف. طيب، الاقتران مثل ماذا؟ يعني إذا اقترن شيء بشيء يدلك على في معنى، فيه دلالة. يعني مثلا استعينوا بالصبر والصلاة، اقتران الصبر والصلاة، غير ليش ما قال مثلا الصدق؟ في مناسبة هنا، لأن هذين العملين موضع قوة، يعني يؤديان إلى قوة في الإنسان وتحمل، فجمعهما. حينما يقول الله عز وجل مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، اقتران الاستعانة بالعبادة دل على أن العبادة لا تتحقق إلا بالاستعانة بالله عز وجل. اقتران مغضوب عليهم ولا الضالين أيضا دل على أنهم سبيل إلى الانحراف، وهكذا. تفضل. أيوة. جزاك الله خير. أيوة. كيف؟ إيش؟ من ناحية الطول والقصة الصور البقرة من أمان أقصى. والله المناسبة طبعا ليس هناك يعني حكم كلي أو دقيق في قضية إنه هذا الترتيب الطول، لأنه في صور طويلة تأخرت وصور قصيرة تقدمت، يعني مثلا التوبة أطول من الأنفال ويونس أطول من الأنفال، وهكذا. فليس فيه الطول، هذا ليس له اعتبار، يعني ليس معتبرا في كتاب الله عز وجل طول القصص. ولذلك مثلا سورة العلاق جاءت بعد التين، التين أقصر منها، لكن الترتيب له مناسبة، ترتيب السور هنا له مناسبة والله أعلم. نعم. طيب، هنا الاستعمالات اللغوية يا أخواني، هذا باب عاد، هذا العمق ذا اللي بيغوص غوصا حقيقة، البلاغة واللغة. وطبعا القرآن لغة وهو أبلغ البلاغة. المفردة القرآنية يا أخوان الكرام عجيبة، هذه المفردة من يأخذ هذا المفتاح والله يغيص غوصا في كتاب الله عز وجل. يعني مثلا خذوا مثلا قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ما قال فلنوجهنك، قال فلنولينك. تفضل شخصا. إيش معنى هنا؟ ما؟ الولاية، ولاية الله له وتوليته، يعني فلنوجهنك ونجعلك واليا، وهذا من ولاية الله لك. المعاني العجيبة في هذه المفردة، المفردة القرآنية عجيبة جدا. يعني الفلق تجمع معنيين، مثلا الصمد يجمع ثلاث معاني. دلالات الأفعال مثل قول الله عز وجل مثلا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ما قال فتشقى يعني. صحيح؟ ليش؟ ها؟ قال فلا يخرجنكما، ما قال يخرجك. يعني وأكثر لا آدم، فلا يخرجنكما أنت وزوجتك زوجك، لكن ما قال فتشقى يا، قال فتشقى ليه كيف لماذا جعل الخطاب له؟ تفضل. يسعى في دلالة على أن الرجل هو الذي يتولى القوام. سنت هو الذي يتولى القوام ومشقة الرزق والعمل والكد. استنبط منها العلماء أن النفقة واجب على الزوج من هذه الآية. طيب ودلالة الأفعال الجملة الإسمية الجملة الفعلية عجيبة يعني. دلالة معاني الحروف وقد تحدثنا عنها قبل قليل. طبعا ليس الحروف يعني بمعنى الحرف ذا الحرف إذا كان له معاني مثلا حروف المعاني يسمونها الحروف التي لها معاني عدة معاني مثل الفي هنا أو الباء لها عدة معاني اللام للملك وللسبب وللتعليل وغير ذلك. أقصد أحيانا خطيئة فيهم أحيانا خطاياهم ونفس القصة يعني فيها شيء كيد كسب واكتسب استطاع واستطاع لها يعني استطاع واستطاع واضحة فيه في الدلالة. إيه وثيقة نعم حسنت استوعد واضح يعني خذوا مثلا قول الله عز وجل عينا يشرب بها ما قال يشرب منها عدي الفعل هنا هذا يسمونه تضمين أما هو بسبب الحرف لذلك قالوا الحروف المعاني عينا يشرب بها يعني يرتوي بها ويتلذذ بها فضمن الفعل بهذه المعاني للحرف. دلالة الجمل تراكيب الجمل ما قال مثلا الحمد لله رب العالمين ما قال نحمدك قال الحمد لله شو الفرق بينهما أبلغ الحمد لله الألف واللام للاستغراق إثبات الحمد لله ثم خصصه. دلالات التراكيب هذه يا أخواني عاد علم بديع وعظيم في اللغة والبلاغة وعندكم واحد بدلالة التراكيب والجمل ومعاني أبو جد الرجال ده درسنا في المعهد الحقيقي اللي هو الشيخ عبد الرحمن التركي وإبراهيم وأيضا من درسنا في المعهد في البلاغة الفايز موجود فايز حسين فايز. طيب الأساليب البلاغية خطاب القرآني يكون خطاب جاء للمؤمنين للكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أيها النبي إذا طلقتم النساء لماذا جاء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الأمر وليأخذ مأخذا عظيما لكل له واقع في نفوس المؤمنين. الأساليب أساليب التهديد والترغيب والتحفيز والتسلية والتثبيت كل هذه أساليب الحقيقة تعتبر مفاتيح للتدبر. الحذف وهذا أسلوب الحذف من أكثر ما يكون في القرآن يعني مثلا حذف المعمول إيش المعمول؟ يعني المفعول وما يتعلق به. ألهاكم التكاثر ما قال ألهاكم التكاثر بالمال ليش؟ ليشمل لعلكم تعقلون في ماذا؟ لعلكم تفكرون في ماذا؟ في كل شيء. فهو القرآن كثير ما يكون فيه الحذف ليذهب الذهن كما يقولون كل مذهب. نعم التقديم والتأخير له دلالة يعني طهر بيتي للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود قدم الطواف لتعلقه بالبيت مباشرة فهذا له دلالة. طيب الاستفهام استفهام باب عظيم في اللغة مثلا ما غرك ما غرك بربك الكريم هل من خالق غير الله استفهامات في سورة الطور عجيبة في تقرير أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون أفلا يعقلون. نعم حسنت هو الاستفهام فيه هدف وهو استدعاء الذهن للجواب، يعني كأنه تستجر منه الجواب الزاما. القسم وقد تحدثنا عنه حقيقة فيما سبق، فهو باب عظيم. دلالات الألفاظ هو آخر باب عندنا. دلالات الألفاظ، طبعا دلالات الألفاظ علم دقيق وعميق، يعني هذا أعمق ما يكون في كتاب الله عز وجل في النظر، وهو علم الأصول. دلالات الألفاظ يعتبر أيها الأخوة هو أعمق باب في الأصول الفقه، وأفضل كتاب في هذا، يعني أفضل من يعني برز فيه الشاطبي في الموافقات. لكن خلونا نأخذه بطريقة سهلة. السعدي رحمه الله ذكر قاعدة عامة جميلة جدا وسهلة في القواعد الحسان، أعتبرها من أجمل قواعد الكتاب، وهي قال أن تنظر إلى دلالة الأمر أو اللفظة وما ومقدماتها أو مقدماتها وما يشترط لها وما يلزم منها، الكلمة بدلالتها الصريحة الظاهرة وما يشترط لها المقدمات والنتائج وما يلزم. خذ مثال: إن الله يأمر بالعدل. ماذا نأخذ من هذه الآية؟ لو قال لكم واحد في هذه الآية دليل على وجوب العلم، لن أخذنا هذا. ما فيه؟ أي وجوب العلم لا يكون العدل إلا بعلم. شوف البعد، أنت تقول كيف استنبطها؟ في هذه الآية دليل على عظمة أن شريعة الإسلام أعظم شريعة في تحقيق الأمن. مثال، هذا مترتب عليه. فهنا العدل، تفضل. إن الله يأمر بالعدل يعني وجوب العدل، هذا الصريح صحيح. لكن لنأخذ أوسع نطاق في هذه الكلمة، نأخذ ما يشترط لها وما يترتب عنها وما يلزم. فيشترط لها العلم بالعدل وأحكام الشريعة ونحو ذلك وضوابط العدل وحدود العدل، وما يلزم عن ذلك يعني معرفة أن هذا العدل يؤدي إلى حفظ الحقوق وإلى دفع الظلم وإلى إقامة المجتمع واستقراره. كل هذه خذناها من كلمة واحدة. خذ هذه في الأسماء والصفات، حينما تعيش مع كلمة مثلا مالك يوم الدين، مالك، فمقدمات ذلك المالك لابد يكون حي وقادر، ليس كذلك؟ فاستدعت الأسماء الأخرى المستلزمة له، وغير ذلك أنه الحكم، نعم، المتصرف، المجازي، قادر، إلى آخر ذلك. فتأخذ الاسم وما يترتب عليه اشترط له أو يتوقف عليه، كلمة السألي وما يتوقف عليه وما يشترط له وما يلتزمه أو ما يستلزمه وما يلتزمه استلزمه وما ينتج عنه. هذه قاعدة أنا أعتبرها في الدلالات عظيمة. عندكم دلالة المنطوق، هذه ظاهرة، إن الله يأمر بالعدل، منطوق واضحة. دلالة المفهوم في قوله إن الله يأمر بالعدل، تحريم الظلم مثلا، وبر بالوالدين مثلا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، تحريم العقوق، وهكذا. دلالة الإشارة، وهذه أعمق وأبعد وأصعب دلالة، لأنها إشارات توحي الآية إلى كذا. يعني مثال في قوله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها، دليل على يعني دليل على زوال أمر قريش. كيف هذا؟ ها؟ إذا كان فنولينك، ومن معنى التولية أن يكون واليا عليها، فهذا يستلزم منه زوال أمر قريش. وهذه دلالة إشارة حقيقة يعني لها شروط يعني لا بد منها، وهي أن يكون أن اللفظ يحتملها، ولها دلالة في السياق، والنصوص لا تعارضها، وهذه الأمور الثلاثة مهم جدا فيها. والواقع أنه كثير من التدبرات الآن تكون فيها، وكثير من الناس الحقيقة هي يعني يتجاوز فيها حاجة. لابد من إنسان يتقيد فيها بقدر يعني بالواجب العلمي أنه بحسب هذه الشروط توافق المعنى والدلالة والظاهر والسياق ولا تعارض النصوص. هذه طبعا مفاتيح، خذنا مفاتيح الإيمانية والمفاتيح العلمية، وبقيت المفاتيح الموضوعية ما استطعنا أن نأخذها. فما رأيكم؟ يمكن شوف الاستثمار الأمثل. لا ممكن يصير لنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وأنا أعيش فيه بشيء من بإذن الله إن شاء الله. بس خلاصة حقيقة في النهاية قبل أن ننتهي، أنا أقول إخوان الكرام، أردت من هذا أن أفتح الأذهان بأن العيش مع كتاب الله عز وجل لا بد أن يكون بوسائل وأدوات ومفاتيح، وأنك إذا رأيت هذه المفاتيح ستعيش بإذن الله تعالى في عمق وفي أيضا طريق آمن، ما تتخبط يعني بمعنى أنك فقط تتأمل وتستخرج، لا، في أدواتها العلمية الصحيحة التي اللائقة بكتاب الله عز تعظيما. فنحن بحاجة إلى هذا، لأنه يا أخوان الكرام العيش كل العيش مع كتاب الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.